الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من علم البيان مقرر البلاغة للسنة الأولى الثانوية. نواصل القراءة في التشبيه الضمني ونتابع المناقشة. إذا تأملنا بيتي ابن زيدون الثاني والثالث: لا يهنئ الشامت المرتاح خاطره، أني معنى الأمان ضائع الخطر، هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر. إذا تأملناهما جيدا رأيناه يشبه أعداءه الحقيرين بالنجم من النبات لا تعصف به الرياح، ويشبه نفسه بكل من الشمس والقمر لا يحل بغيرهما الكسوف. ولكننا نجد هذا النوع من التشبيه جديدا علينا، إنه لم يوضع بالشكل العادي الذي ألفناه مشبه ومشبه به، كما هو الشأن في البيت الأول: لم تطوي برد شبابي كبرة وأرى برق المشيب اعتلى في عارض الشعر، بل نلحظه لحظا من الجملة ونستنتجه استنتاجا من الكلام. وهذا النوع من التشبيه يسمى تشبيها ضمنيا، لأنه وضع ضمنا لا صراحة، ويأتي به الأديب عادة للدلالة على صحة حكم أو دعوة، وبرهانا على أن ما يقوله ممكن ومعقول. وفي البيت الأخير: إن طال في السجن إيداعي فلا عجب، قد يدع الجفن حد الصارم الذكر. في البيت الأخير نجد تشبيها ضمنيا آخر، إذ يقول: لا تعجب أن يطول سجني، فليس في ذلك منقصة لي ولا عيب، فها هو السيف الماضي يسجن في غمده ولا يعيبه ذلك. فنجده يشبه نفسه ضمنا بالسيف الصارم الذكر، وقد أتى بهذا برهانا على أن ما قاله صحيح. وإذا أردنا أن نحول هذه التشبيهات الضمنية إلى تشبيهات صريحة أمكننا ذلك بسهولة، فنقول: إن الحقيرة لا تنزل به النوازل كالعشب القصير لا تحطمه الرياح، وإن المصائب لا تحل إلا بالعظماء كالشمس والقمر لا يحل بغيرهما الكسوف، وليس بمستغرب أن يسجن الرجل العظيم كما لا يستغرب أن يغمد السيف الصارم. القواعد: التشبيه الضمني هو ما يلمح لمحا من المعنى ويؤتى به عادة للدلالة على أن الأمر الذي أسند إليه المشبه ممكن. تمرين محلول: بين كلا من المشبه والمشبه به في التشبيهات الضمنية التالية: 1. قال النابغة الذبياني. هامش: النابغة هو زياد بن معاوية الذبياني، شاعر مشهور من شعراء الجاهلية، كان أثيرا عند النعمان بن المنذر، وكانت تنصب له قبة حمراء في سوق عكاظ فيحكم بين الشعراء، مات قبل الإسلام. انتهى الهامش. قال النابغة: نبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. 2. وقال أبو نواس: يزدحم الناس على بابه والمنهل العذب كثير الزحام. هامش: المنهل المورد. انتهى. 3. وقال إبراهيم بن هرمة. هامش: هو أبو إسحاق إبراهيم بن هرمة من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية، وهو آخر الشعراء الذين يحتج بقولهم، مات في تمام المنتصف من القرن الثاني للهجرة. انتهى الهامش. قال إبراهيم بن هرمة: إما تريني شاحبا متبذلا، فالسيف يخلق جفنه فيضيع. هامش: الشاحب أصفر اللون، المتبذل سيء اللباس، جفن السيف غنده، يخلق يبلى. انتهى. 4. وقال أبو تمام: سأصرف وجهي عن بلاد أغدى بها، لساني معقولا وقلبي مقفلا، وإن صريح الرأي والعزم لامرئ إذا بلغته الشمس أن يتحولا. إجابة الأسئلة الأربعة الأولى. إجابة السؤال الأول: نبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. المشبه وعيد أبي قابوس، المشبه به زئير الأسد. يزدحم الناس على بابه والمنهل العذب كثير الزحام. المشبه ازدحام الناس على باب الممدوح، المشبه به ازدحام الناس على المورد العذب. إما تريني شاحبا متبذلا فالسيف يخلق جفنه فيضيع. المشبه الشاعر في شحوبه وعريه، المشبه به السيف الذي بلي جفنه وضاع. سأصرف وجهي عن بلاد غدا بها، لساني معقولا وقلبي مقفلا. المشبه انصراف الشاعر عن بلاد يلقى بها العناء، المشبه به انصراف من تبلغه الشمس إلى الظل. 5. وقال ابن الرومي: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. المشبه الإكثار من الأصدقاء، المشبه به الإكثار من الطعام والشراب. التمرين الأول: بين المشبه والمشبه به في التشبيهات الضمنية التالية. 1. قال أبو تمام في رثاء طفلين: لهفي على تلك الشواهد فيهما لو أمهلت حتى تكون شمائلا، إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيكون بدرا كاملا. هامش: الشواهد الملامح، الشمائل الأخلاق. انتهى. 2. وقال المتنبي: أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت، وإذا نطقت فإنني الجوزاء، وإذا خفيت على الغبي فعاذر ألا تراني مقلة عمياء. همش: الجوزاء كوكب في السماء. 3. وقال محمد بن يسير: همش هو أبو جعفر محمد بن يسير البصري، شاعر من أهل البصرة، كان مولا لبني أسد، توفي 120 هجرية. انتهى. قال محمد بن يسير: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. 4. وقال المعري: هامش أحمد بن عبد الله التنوخي، نشأ ضريرا في معرة النعمان بالشام، وتعلم في الشام والعراق، وكان شاعرا عالما بعلوم مختلفة، لزم داره بالمعرة بعد رجوعه من العراق حتى مات 49 هجرية. انتهى. قال المعري: وذكر بالتقى قوما غفولا، فلولا السقي ما زكت الزروع. هامش: زكى الزرع نما وطاب. لازلنا في السؤال الذي يطلب بيان المشبه والمشبه به في التشبيهات الضمنية. السؤال 5: وقال ابن نباته السعدي: هامش هو عبد العزيز بن عمر، ولد في بغداد وعاش مدة في بلاط سيف الدولة، وهو شاعر مجيد، توفي 45 هجرية. انتهى. قال ابن نباته: وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان، فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. 6. وقال ابن قلاقس: هامش هو نصر الله ابن عبد الله ابن قلاقس اللخمي، شاعر فاضل نبيل، ولد بالإسكندرية وكان رحالة جوالا، يندح الرؤساء، توفي سنة 67 و500 هجرية، انتهى. قال ابن قلاقس: سافر إن حاولت قدرا، سار الهلال فصار بدرا، والماء يكسب ما جرى طيبا ويخبث ما استقرا. 7. وقال الطغرائي: همش هو أبو إسماعيل الحسين بن علي الأصبهاني الطغرائي، كاتب شاعر استوزره الملوك السلاجقة واستبد بالحكم، اشتهر بلاميته التي تدعى لامية العجم، قتل 14 و500 هجرية، انتهى. قال الطغرائي: لا تطمحن إلى المراتب قبل أن تتكامل الأدوات والأسباب، إن الثمار تمر قبل بلوغها طعما، وهن إذا بلغن عذاب. هامش: مر صار مرا، بلغنا نضجنا. لازلت أوالي قراءة المجموعة الأولى في التمرين رقم 1، والمطلوب فيها بيان المشبه والمشبه به. الرقم 8 في التمرين الأول: وقال الشاعر: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب، ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. 9. وقال الشاعر: قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع بعد الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا قومتها الخشب. 10. وقال أوس ابن حجر التميمي: هامش شاعر جاهلي فحل، كان من شعراء النعمان بن المنذر، وهو أستاذ لزهير في الشعر، مات قبل الإسلام، انتهى. قال أوس: فقومك لا تجهل عليهم، ولا تكن لهم هرشا، تغتابهم وتقاتل، وما ينهض البازي بغير جناحه، ولا يحمل الماشين إلا الحوامل، وما سابق إلا بساق سليمة، ولا باطش ما لم تعنه الأنامل. هامش: هرش أحمق جاف مفسد، الحوامل هنا الأرجل. الرقم 11. قال الشاعر: يشتمني عبد بني مسمع، فصمت عنه النفس والعرض، ولم أجبه لاحتقاري له، من ذا يعض الكلب إن عض. التمرين الثاني: بين أنواع التشبيه مما يأتي، واذكر الطرفين من كل تشبيه ضمني. 1. قال زهير: هامش هو زهير بن أبي سلمى المزني، شاعر جاهلي أحد الثلاثة المقدمين في الشعر، وهم زهير وامرؤ القيس والنابغة، اشتهر بتنقيح شعره وجودة أسلوبه ووفر حكمه، مات قبل الإسلام بحوالي 7 سنين، انتهى الهامش. قال زهير: وما كان من خير أتوه، فإنما توارثه آباء آبائهم قبل، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. هامش: إلا وشيجه، الوشيج شجر الرماح، انتهى. 2. وقال السلطان العبدي: هامش هو قثم بن خبيئة من عبد القيس، شاعر أموي عاش في أيام جرير والفرزدق، انتهى. قال: يناشدني النصر الفرزدق بعدما أناخت عليه من جرير صواقع، فقلت له: إني ونصرك كالذي يثبت أنفا كشمته الجوادع. هامش الصواقع الصواعق، كشنته استأصلته، الجدع قطع الأنف، انتهى. الرقم 3 من التمرين الثاني في بيان أنواع التشبيه المطلوب، بين أنواع التشبيه واذكر الطرفين من كل تشبيه ضمني. قال حافظ: ما عابهم أنهم في الأرض قد نثروا، فالشهب منثورة مذ كانت الشهب. 4 وقال عميرة بن جعيل هامش: شاعر جاهلي من تغلب، انتهى. قال عميرة بن جعيل: ندمت على سبي العشيرة بعدما مضت واستتبت للرواة مذاهبه، فأصبحت لا أستطيع دفعا لما مضى، كما لا يرد الدر في الضرع حالبه. هامش: الضرع للبقر والإبل كالثدي للمرأة، انتهى. 5 وقال المتنبي: وإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. 6 وقال أيضا، أي المتنبي: وما كمد الحساد شيء قصدته، ولكنه من يزحم البحر يغرق. 7 وقال مسلم بن الوليد هامش: مسلم بن الوليد شاعر متقدم من شعراء الدولة العباسية، كان أستاذا لأبي تمام في مذهب البديع، مدح الرشيد والبرامكة، توفي 200 هجرية، انتهى. قال مسلم بن الوليد: وإني وإسماعيل يوم وفاته، لك الغند يوم الروع فارقه النصل. 8 وقال المغيرة بن حبناء وكان أبرص هامش: شاعر إسلامي من بني تميم استشهد بخراسان، انتهى. قال المغيرة: لا تحسبن بياضا في منقصة، إن اللهاميم في أقرابها بلقوا. هامش: الأقراب جمع قرب وهو الخاصرة، اللهاميم الجياد السوابق، البلق البياض، وانتهى الهامش. 9 وقال الشاعر: وقد سفر الدجى عن ضوء فجر منير مثلما سفر النقاب. 10 وقال ابن زيدون: كلهم يسأل عن حالي وللذئب اعتساس. التمرين 3 حول التشبيهات الصريحة إلى تشبيهات ضمنية. 1 قال سالم بن عابصة هامش: هو شاعر فارسي من شعراء عبد الملك بن مروان، انتهى الهامش. قال: وراعها الشيب في رأسي فقلت لها: كذاك يصفر بعد الخضرة الورق. 2 وقال صالح بن عبد القدوس هامش: شاعر عباسي أكثر شعره في الحكم والأمثال، قتله الخليفة المهدي لاتهامه بالزندقة، انتهى الهامش. قال صالح بن عبد القدوس: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه. هامش: الرمس القبر، انتهى. يقول صالح بن عبد القدوس: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا ارعوى عاد إلى جهله، كذي الضنى عاد إلى نكسه. هامش: ارعوى ارتدع، النكس العودة إلى المرض، انتهى الهامش. 3 وقال الشاعر: فإن تك أثوابي تمزقن للبلا، فإني كنصل السيف في خلق الغمد. هامش: الخلق البالي، انتهى. 4 وقال آخر: وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقى الماء في غرسه. 5. وقال ابن الرومي: رأيت الدهر يرفع كل وغد ويخفض كل ذي شيم شريفة، كذاك البحر يغرق فيه حي ولا ينفك تطفو فيه جيفة. 6. وقال أيضا أي ابن الرومي: رأيت جنات الحرب غير كفاتها، إذا اختلفت فيها الرماح الشواجر، كذاك زناد الحرب عنها بنجوة ولكنها تصلى صلاها المساعر. هامش: الكفاة الرجال الذين يكفون أمرها، الشواجر من شجره بالرمح أي طعنه، الصلاة حر النار، المساعر الأبطال الذين يسعرون الحرب. انتهى الهامش. 7. وقال ابن المعتز: هامش هو عبد الله بن الخليفة المعتز العباسي، تربى في بيت الملك وتلقى العلم والأدب على أشهر العلماء، نشأ مغرما بالشعر محبا له، كان رقيقا مبدعا، مات مقتولا سنة 96 و200 هجرية بعد أن تولى الخلافة يوما وليلة. انتهى الهامش. قال ابن المعتز: والمرء ليس بغانم في أرضه كالصقر ليس بصائد في وكره. التشبيه المقلوب. الأمثلة. قال شوقي يصف لبنان: هو ذروة في الحسن غير مرومة، وذر البراعة والحجى بيروته، وكأن أيام الشباب ربوعه، وكأن أحلام الكعاب بيوته، وكأن همس القاع في أذن الصفا صوت العتاب ظهوره وخفوته. هامش: هو ذروة في الحسن، الذرى ساحة الدار وفناؤها، الحجى العقل، وكأن أحلام الكعاب، الكعاب الفتاة الشابة، وكأن همس القاع في أذن الصفا، القاع والصفا نبعان في لبنان. انتهى الهامش. المناقشة. يصف شوقي لبنان فيشبهه بقمة عالية في الحسن لا يمكن أن تبلغ، ويقول: مدينة بيروت هي ساحة البراعة والفكر. ثم يأخذ بوصف ربوع لبنان وما فيها من جمال ساحر فيشبهها بأيام الشباب الحلوة، إلا أنه يقلب التشبيه فيقول: إن أيام الشباب مثل ربوع لبنان، فيجعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبها لقصد البلاغة، مدعيا أن الجمال وهو وجه الشبه في ربوع لبنان أقوى وأظهر منه في أيام الشباب، وهذا ما يدعى بالتشبيه المقلوب. وكذلك فعل شوقي في الشطر الثاني: وكأن أيام الشباب ربوعه، وكأن أحلام الكعاب بيوته، حينما وصف البيوت في لبنان وما لها من روعة وإتقان فشبهها بأحلام فتاة شابة، لكنه قلب التشبيه فشبه أحلام الفتاة بتلك البيوت. وقد علمت من قبل أن وجه الشبه في المشبه به أقوى منه في المشبه، إلا أنك هنا تجد العكس من ذلك، فإن بيوت لبنان مهما بلغت من روعة خلابة لا تفوق أحلام الكعاب. فإذا انتقلت إلى البيت الثالث: وكأن همس القاع في أذن الصفا صوت العتاب ظهوره وخفوته. رأيته يشبه صوت الماء المنبعث من نبع القاع والصفا بصوت العتاب في رقته وعذوبته. ولعلك تدرك أنه تشبيه غير مقلوب، فإن وجه الشبه هو في المشبه به أظهر منه في المشبه، وبالمقارنة يتبين لك الفرق بين نوعي التشبيه المقلوب وغير المقلوب. القواعد: التشبيه المقلوب هو الذي جعل فيه المشبه مشبها به لقصد المبالغة على دعوى أن وجه الشبه فيه أظهر وأقوى. تمرين محلول: لماذا كانت التشبيهات التالية تشبيهات مقلوبة؟ 1. قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. سورة البقرة الآية 75 بعد 200. 2. قال البحتري في بركة المتوكل: كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. هامش: لج في الأمر، ألح واستمر. 3. أهدى الصاحب ابن عباد أحد أصدقائه عطرا. هامش: الصاحب ابن عباد أديب بارع، له شعر عذب ورسائل مشهورة وتوقيعات بليغة، كان وزيرا لمؤيد الدولة البويهي، توفي 85 و300 للهجرة، انتهى. أهدى الصاحب ابن عباد أحد أصدقائه عطرا ومعه هذان البيتان: يا أيها القاضي الذي نفسي له في قرب عهد لقائه مشتاقة، أهديت عطرا مثل طيب ثنائه، فكأنما أهدي له أخلاقه. الحل: 1. أصل التشبيه في قول الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إنما الربا مثل البيع، لأن الخلاف في الربا لا في البيع، ولكن المشركين قلبوا التشبيه لقصد المبالغة. الأصل في تشبيه يد الخليفة في بيت البحتري: كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. الأصل تشبيه يد الخليفة بالبركة في تدفقها بالجود، ولكن الشاعر قلب التشبيه مدعيا أن وجه الشبه وهو الجود في يد الخليفة أقوى منه في البركة. 3. في بيتي الصاحب ابن عباد: يا أيها القاضي الذي نفسي له في قرب عهد لقائه مشتاقة، أهديت عطرا مثل طيب فنائه، فكأنما أهدي له أخلاقه. الأصل تشبيه طيب الثناء بالعطر، ولكن الصاحب قلب التشبيه لقصد المبالغة.